القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، ونتابع أيها الأصدقاء المشوار الفني للموسيقار بليغ حمدي. وضع الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية، وأسهم بشكل أو بآخر في تطوير وإحياء المسرح الغنائي، فقدم أعمالا من أبرزها أوبريت مهر العروسة، تمر حنة، أغاني مسرحية ريا وسكينة. توفي في 12 سبتمبر من عام 93. والآن أيها الأصدقاء ومن ألحاني، لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أول وآخر حبيب، وقد غنتها ميادة الحناوي.